السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، إن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، نسأل الله عز وجل برحمته أن يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى. قال الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، أي عبد الله بن مسعود، إذن هذا الكلام مدرج منه هو، لأن هناك روايات كثيرة لا يذكر فيها ابن مسعود، وقلت أنا، واضح؟ فقال هنا: وقلت أنا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فهذا الحديث كما ذكرنا في اللقاء الماضي قبل ذلك، بأن المشرك كل من مات على الشرك عياذا بالله إنما يكون مصيره جهنم خالدا فيها أبدا وليس بخارج منها، وأن من مات على الإسلام ولم يأتي بردة ومات على الإسلام، فإن كان هذا العبد فعل كبائر، فعل معاصي، فهذا إن شاء الله أن يعذبه، فهذا لا يخلد في النار. ومعنى لا يخلد أي لا يخلد فيها أبدا، وإن كان قد يمكث فيها بما يشاء الله، ولكن لا يخلد فيها مسلم مؤمن موحد بالله لم يأتي بردة ولا بكفر قط، قضى الله بذلك. وقد يشاء الله عز وجل ألا يعذب، لذلك قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. قال: باب الأمر باتباع الجنائز. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. هل الأمر هنا فرض عين، أم الأمر هنا فرض للكفاية؟ الأمر ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية من حيث العامل المكلف نفسه. فقد يكون فرض عين بمعنى أن المخاطب هو المعين، المخاطب هو المعين، بمعنى أن فريضة الظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب أو العشاء المطلوب إن زيد نفسه هو الذي يفعله، إذن المأمور هو المعين للعبد نفسه، فالعبد هو المأمور بهذا الفعل. بخلاف الفرض الكفائي المأمور به هو العمل بغض النظر عن من الذي سيعمله. إذن فرض العين المأمور به هو العامل، محمد يصلي الظهر، فلان يصلي الظهر، فلان يصلي الظهر، مفهوم؟ إذن المأمور به هو العبد نفسه، فهذا يسمى فرضا عينيا. فلو كان اتباع الجنائز أمرا فرضا عيني، معنى ذلك أن كل من علم بجنازة فلا بد وأن يتبعها. هذا لو قلنا بأنه فرض، هذا لو قلنا بأنه فرض عين، مفهوم؟ وليس هذا هو الصحيح، وإنما الصحيح هو أنها فرض كفائي، لأن الصلاة أصلا على الجنازة فرض كفائي. ما معنى الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي هو الأمر بالعمل، يعني المطلوب أن يتبع جنازة هذا المسلم، المطلوب أن يصلى على هذا المسلم، المطلوب أن يغسل هذا المسلم ويكفن، المطلوب أن من هناك من يقبر ويدفن هذا المسلم. هذا هو المطلوب بغض النظر عن من الذي سيعمل. واضح الكلام؟ بغض النظر عن من الذي سيعمله، زيد أو عبيد أو أسامة أو أحمد أو فؤاد أو إلى آخره، بخلاف الفرض العين. إذن الفرض العين هو المأمور به العبد عينا، أما الفرض الكفائي هو المأمور به العمل بغض النظر عن من الذي سيعمل. واضح؟ كذلك اتباع الجنائز، كذلك تغسيل الميت، تكفينه، اتباع جنازته، الصلاة عليه، تقبيره، وضعه في القبر، كل هذه الأمور ينبغي، وجب أن تعمل، وجب فرض أن تعمل. لكن من الذي يعملها من المسلمين بغض النظر عن من الذي سيعملها؟ إذن هذا هو الفرض الإيه؟ هذا هو الفرض الكفائي، ومنه اتباع الجنائز. واضح الكلام؟ قال عن البراء رضي الله عنه، هو البراء بن عازب، نسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في الجنة، الجلوس مع الصحابة في الجنة جنة وحدها، الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة جنة وحدها، مع الأنبياء جنة وحدها، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز. إذن هذه الأولى فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن الأمر باتباع الجنائز هنا ليس أمرا معينا فرض عين، وإلا للزم أن جميع المسلمين أن يذهبوا إلى هذا الميت، صحيح؟ وهذا تكليف بمحال. واضح الكلام؟ لكن الأمر هنا أمر كفائي. ما معنى أمر كفائي؟ رد علي محمد، ما معنى أمر كفائي؟ أنا بسأله هو، إيه معنى أمر كفائي؟ إذا قام به البعض سقط الاسم عن إيه؟ عن الآخرين. ده الفرض الكفائي، بمعنى إذا لم يقم به أحد أسم الجميع. يبقى الفرض الكفائي، ما الفارق بينه وبين الفرض العين؟ عشان تقعد قدامي على طول. الفرض العيني هو مأمور به المعين، العبد نفسه، صلاة الظهر هو نفسه الذي يقوم بها، مفهوم؟ ما يقولش الرزق هو رايح، انت رايح فين؟ رايح صلاة الظهر، طب خد لي معاك الفرض بالله عليك، مفهوم؟ لا، ده هو المطلوب به، هو المأمور بها بعينه. واضح الكلام كده؟ المأمور بها معين. طيب الفرض الكفائي المأمور به العمل، مش المعين، العمل، خلاص كده، المأمور به العمل بغض النظر عن من الذي سيعمل. واضح؟ إذن هذه المسألة الأولى. إذن الأمر باتباع الجنائز هو فرض إيه؟ فرض كفائي. مفهوم؟ لكن معنى ليس معنى أنه فرض كفائي، ليس معنى أنه مستحب أنك تزهد فيه. وهذه المسألة الثانية، واضح؟ هذه المسألة الثانية، الزهد إنما يكون في أمور الدنيا، لا تزهد في الآخرة، لا تزهد في أمور الآخرة. الناس الآن عندهم خلط في الأسئلة، حتى يقول له دي يعني إيه، مستحبة ولا عين ولا فرض عين، يقول له مستحب فيتركها كأنه بيقول له محرم، مفهوم؟ هذا زهد في الآخرة، والمطلوب هو الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما يضرك في الآخرة، الورع، ليس ترك ما ينفعك في الآخرة، مفهوم؟ عندنا الآن الزهد في الأعمال. أنت النهاردة صليت النوافل كلها، من الفجر، من سنة الفجر، بالضحى، بقبل الظهر، بعد الظهر، بقبل العصر، بعد العصر، بقبل المغرب، بعد المغرب. أنت النهاردة صليت النوافل كلها، مع أنك تعرف الأدلة فيها، دي انتكاسة، ده نفاق، ده نفاق أصلا. إذا أردت أن تعرف، هذا هو النفاق. لذلك الإنسان يعرف، طالب علم يعرف واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ولا يعمل بهذا، ده زهد في الآخرة، ده زهد في الآخرة. لا تزهد في النوافل أبدا، لا تزهد في النوافل. نتكلم في كتاب الجنائز، كتاب الجنائز. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في اتباع الجنائز، هل يجوز اتباع جنازة الكافر؟ الجواب، لا. قال الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومعنى أنه سيقوم على قبره، معنى ذلك أنه سيتبع، جنازته. صح الكلام؟ مش مفهوم وفاقة، ده لازم، واضح الكلام؟ إذن سيلزم أنه سيتبع جنازته. نزلت هذه الآية في كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، كما في صحيح الإمام البخاري. إذن هذه الآية نص على أنه لا يجوز اتباع جنازة الكافر. بتشوف دلوقتي مسلمين بيتبعون جنازة مشركين، بل بيذهبوا معهم إلى الكنائس، بل بيذهبوا معهم إلى قبورهم. ده أنت أصلا مأمور بأن تعينه في قبره، أبشر بجهنم، تعينه بالنار، كما في عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بجهنم. تقول له أبشر بجهنم، مش أروح أتبع جنازته أو أروح أقم على قبره. إذن هذه الآية نص في هذه المسألة. كذلك عند أحمد والنسائي من حديث أنس حينما مات أبو طالب، جاء علي إلى النبي عليه السلام قال: قد مات عمك وقد مات أبو طالب، وفي رواية قد هلك الشيخ الضال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره، اذهب فواره. رحت فينه؟ لم يذهب معه النبي عليه السلام. اثنين، لم يعز النبي عليه السلام علي ولا علي النبي عليه السلام. ثلاثة، لم يأمر النبي عليه السلام أحد من أصحابه أن يتبع جنازته، ولا يصلي عليه، ولا يقوم على قبره. قال: اذهب فواره. إذا نص من الآية، نص في الحديث على أنه لا يجوز اتباع جنازة المشرك، جنازة الكافر. بل العكس من ذلك، أنني إذا مررت بقبر مشرك فأبشره بجهنم. هنا مسألة، هل لو أني رأيته وهو ميت يشيلونه في النعش ويضعونه في السيارة أبشره بجهنم؟ الجواب، نعم. لكن لا تصنع فتنة، لا يكون أمام الناس وتقول هكذا أمام الناس، لا، وإنما يكفيك أن تخاطب نفسك بهذه المسألة، أن تخاطب نفسك: أبشر بجهنم ولا أبراء. إذن هنا المسألة الثالثة باتباع الجنائز، هذا فيه، هذا للمسلمين، هذا للمسلمين ليس للكافرين. ومن يهن الله فما له، من مكرم، أربعة، هل يجوز اتباع الجنائز للنساء؟ هذه المسألة، اصبر اصبر اصبر، العلم صبر، اصبر، ليس كل ما تعرفه يكون علما، فقد يكون هناك علما أنت لا تعرفه، فالصبر الصبر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. في مسألة اتباع النساء للجنائز، طبعا هذه مسألة مهجورة في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. فاختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في هذه المسألة، فمنهم من قال بالجواز، بالجواز مطلقا لمثل هذه الأحاديث، أمرنا باتباع الجنائز، وهذا كلام، وهذا كلام عام، والعموم يشمل جميع أفراده، فيشمل الرجال ويشمل النساء، واضح الكلام. واحتجوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فمعنى أنهم سيزوروا القبور معنى ذلك أنهم سيتبعوا الجنازة، وهذا أيضا كلام، هذا أيضا كلام عام. الفريق الثاني قالوا بأنه يكره ولا يحرم، قالوا بأنه يكره ولا يحرم، واحتجوا بحديث أم عطية في الصحيح حينما قالت نهينا عن اتباع الجنائز، وفي رواية نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولكن لم يعزم علينا، أي لم يعزم النبي عليه الصلاة والسلام ويشدد في النهي، واضح؟ إذن قالوا هذا دليل على أنه إن ذهبت لا إثم عليها، لكن إن بقيت لا بأس. القول الثالث بأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز، وهذه رواية للإمام أحمد، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن القيم رحمة الله عليه وغفر الله لهما، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم وإياكم في جنته. فقالوا يحرم اتباع النساء للجنائز، وأما الزيارة ففيها كلام. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية فرق ما بين الزيارة وفرق ما بين اتباع الجنائز، لا يستلزم من زيارة القبور اتباع الجنائز، زيارة القبور دي مسألة ثنائية، واضح الكلام. أما مسألة اتباع النساء للجنائز فهذا فيه نص، وهو حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولنا نهيه صلى الله عليه وسلم ونهي النبي عليه الصلاة والسلام كما اتفق عليه أهل العلم بالأصول أن نهيه يثبت بمرة واحدة، وليس لنا عزمها وفهمها. خد بالك من الكلام ده كويس جدا، ليس لنا عزمها وفهمها وإنما لنا روايتها. يبقى هنا أم عطية رضي الله عنها بلغت خبر نهينا عن اتباع الجنائز، وإذا قالت نهينا فالآمر الناهي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا. طيب نهي النبي عليه الصلاة والسلام يثبت بإيه؟ بمرة واحدة، لذلك قال شيخ الإسلام ولنا نهيه عليه الصلاة والسلام. إذن هنا نص منها على أن النبي عليه الصلاة والسلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز. فهذا أولا مسألة، وهذا هو الصحيح. لو أن هناك امرأة هي التي توفيت، هل للنساء أن يذهبن كي يقبروا هذه المرأة؟ لأن المرأة النساء نهينا عن اتباع الجنازة. فهنا مسألة، فمن الذي يقبر امرأة إذا كانت توفيت؟ بل إن هناك، قبل أن أذكر هذه المسألة، حديث الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رفعت الجنازة واحتملها الرجال، واحتملها الرجال، هذا دليل على أن الذي يحتملها هم الرجال، وهذا كلام عام أيضا. فهل تذهب نساء كي تقبر هذه المرأة؟ الجواب لا، لا يجوز، بل إن النساء يقبرهن الرجال وإن لم يكونوا من المحارم. فإذا وجد رجال من المحارم فهو أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ده أصل الآية. إذا لم يوجد هناك رجال من المحارم كأبيها كأخيها كزوجها كابنها كعمها كخالها، إذا لم يوجد، فالرجال هم الذين يقبرونها. كتب شيخ الإسلام رسالة في هذه المسألة في المجموعة الرابعة في مجموع الرسائل والمسائل في صحيح الإمام البخاري. توفيت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال من منكم لم يقارف، من منكم لم يقارف، يعني من منكم لم يأتي أهله بالأمس، من منكم لم يأتي أهله بالأمس، هذا هو المعنى الصحيح. فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: انزل فقبرها. قبر من؟ زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. طلحة من المحارم؟ الجواب لا. هل طلحة من المحارم؟ الجواب لا. فأحوال الميت بخلاف أحوال حال الحي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انزل فقبرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قال قائل، ابن حزم قبل كلام ابن تيمية، ابن حزم في المحلى رحمة الله عليه قال إيه؟ قال: وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام على أن غير المحارم قبر زينب، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لغير المحرم قبر زينب، ولا يعترضن معترض بأن هذا سيكون منه لازم أن يمس أمر محرم عليه. قال: ولا يعترض بمثل هذا مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص انتهت المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قال قائل، هذا في المجموعة الرابعة، فإن قال قائل إن هذا فيه مفسدة، مس جسد يحرم عليه، فقال هناك أمران. الأمر الأول، كان بيتكلم في اتباع النساء، الأمر الأول أن اتباع النساء مفسدة أعظم، اتباع النساء مفسدة، مفسدة أعظم، وهذه إن كانت فيها مفسدة فدفع الشرع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأدنى، هذا واحد. اثنين، أنه ليست هذه قاعدة عامة، ليست قاعدة عامة أن من مات من النساء لا يكون هناك من المحارب، بل يكون هناك من المحارب، لكن إن لم يوجد، إن لم يوجد. ثلاثة، بأن الشرع الذي نهى في الحياة مماسة المرأة ومس المرأة التي لا تحل له هو الذي أجاز هنا عند الميت، عند الموت، أن يقبرها، وكل من عند الله، وكل من عند الله. واضح الكلام؟ فهل يجوز للأجانب إذا لم يوجد المحارم، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هل يجوز للأجنبي أن يقبر امرأة؟ الجواب نعم، وعندك الحديث هنا. واضح الكلام؟ ولا تعترض برأيك، فإن هذا محبط للعمل. فكان هذا اعتراض بمن قال بأن اتباع النساء للجنائز إذا كانت امرأة هي التي توفيت فتتبع النساء كي تقبر هذه المرأة. فالجواب زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بذهاب النساء، والحديث ده نص أيضا على أن النساء يحرم عليهم اتباع الجنائز، وإلا لكان هناك أمهات المؤمنين، صح كلام؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهن أن يأتوا معه عليه الصلاة والسلام ثم ينزلوا فيقبرونها. واضح الكلام؟ هذه من المسائل الغائبة عن الناس. ترى اليوم في هذه الأيام إذا قيل هذا الكلام لا يجوز اتباع الجنائز يقول لك طب مين اللي هيدفنها؟ لازم يروح النساء، فيقال النبي عليه الصلاة والسلام دفن ابنته زينب وقال من منكم من لم يقارف، خد بالك، هب أن هناك أبيها، هب أن هناك أخيها وقد أتى أهله بالأمس وليس هناك إلا أخيها، هل له أن ينزل فيقبرها؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من منكم لم يقارف، من منكم من لم يقارف، من لم يمكن لم يأتي أهله بالأمس، قال طلحة أنا، قال انزل فقبرها. هذا نص في المسألة، واضح الكلام؟ هذه المسألة الرابعة في مسألة اتباع الجنائز، لكن لا تلازم بين اتباع الجنائز وزيارة النساء للقبور. فاختلف أهل العلم في مسألة زيارة المرأة للقبور، فمنهم من نهى نهيا مطلقا واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالجواز بقيود، من قال بالجواز بالقيود، وهذا الثالث هو الأصح. وأنت لو طبقت هذه القيود لن تذهب امرأة إلى المقابر. فأما القول الثالث بالجواز بقيود، أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فهذا كلام عام يشمل الرجال والنساء. اثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن العلة بالحكم فإنها تذكركم الآخرة، إذن العلة هنا هي تذكرة الآخرة. هذا القيد الأول، أن تذهب لعلة التذكرة بالآخرة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور وزوارات، الجواب هنا أن الحديث ضعفه طوائف من علماء السلف، وإن قلنا بتحسين الحديث فقول النبي عليه الصلاة والسلام زوارات إنما هو قائم على وزن فعالات، أي كثيرات الزيارة، وما قال لعن الله زائرات وإنما قال زوارات، وفرق بين الزائرة والزوارة. الزائرة يفيد مطلق الزيارة، يعني يحرم عليها لو مرة واحدة، لكن هذا لم يأتي به وإنما جاء زوارات، هذا يفيد كثرة الزيارة لأنه يستلزم كثرة الخروج من البيت، وهذا يناقض الأصل وقرن في بيوتكم، هذا يناقض الأصل وقرن في بيوتكم. إذن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، أولى من إهمال بعضها البعض. وروى الإمام مسلم وعند الإمام أحمد في مسند عائشة بإسناد صحيح أقبلت عائشة من البقيع فلقيها أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ليلا فقال يا أم المؤمنين ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة النساء؟ فقالت نعم ثم أذن لهن. وهذا نص من عائشة على أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء أن يذهبن إلى زيارة الكوفة. قالت نعم، ثم أذن، ثم أذن لهن. فلو قلنا لعن الله زوارات القبور على أنها زائرات، زائرات القبور، فعندنا دليل النسخ من عائشة. قالت نعم، إذن أقرته على وجود النهي. ثم قالت ثم أذن لهن، فبينت ناسخ لإيه؟ لهذا الحديث. واضح الكلام؟ إذن عندنا هل يجوز زيارة المرأة إلى المقابر؟ الجواب نعم، لكن ليس على الإطلاق، وإنما بقيود. وإليك القيود: واحد، أن تكون العلة من الزيارة. افهم هذه القيود. كتبت حاجة شو؟ كتبت حاجة؟ لا. كتبت حاجة؟ أن تكون العلة التذكرة، ألا وهي تذكرة؟ تذكرة الآخرة. اثنين، ألا يكون به سفر لأنه سيستلزم محرم، فلا يجوز أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم منها. وفي رواية: لا تسافر المرأة بغير ذي محرم، بغير ذي محرم منها. فإذا كانت الزيارة فيها سفر لابد من قيد المحرم. ثلاثة، ألا تكون الزيارة بها اختلاط بين الرجال الأجانب والنساء، لأن هذا الاختلاط محرم من أصول الشريعة. صح الكلام؟ أربعة، ألا تخرج إلا بالزي الشرعي، فلا تخرج متبرجة، لبسالي بنطلون ولبسالي تشيرت ولبسالي مش عارف إيه، بس محترمة اسود. مفهوم؟ هذا لا يجوز، هذا حرام، بل وجب أن تخرج بالزي الشرعي. واضح؟ وهو النقاب، وهو واجب شرعا. إذن عندي كم قيد؟ واحد، تذكرة الآخرة. اثنين، ألا يكون مسيرة سفر لأنه سيستلزم محرم. صحيح. ثلاثة، ألا يكون هناك اختلاط. أربعة، أن يكون هناك زي شرعي. أربعة، أن يكون بإذن من الزوج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يطأن فرشكم أحدا تكرهون. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، والصيام أعظم عبادة من زيارة المقابر، فخروجها إلى المقابر بمفهوم الموافقة ينبغي إذن فيه الإذن. إذا كان الصيام الذي هو عبادة لله لا تصم إلا بإذن، فما بالك إذا خرجت؟ لا بد من إذن. إذن هذه عدة قيود، خمسة قيود للمرأة. ستة، ألا تخرج المرأة لمناسبة بدعية، لمناسبة بدعية كأول يوم العيد، الأربعين، السنوية، السنة ونص، كل هذه الأمور ما خرجت للتذكرة بالآخرة، وإنما خرجت لهذه المناسبة البدعية. فخرجت لغير حكمة الشرع، بل خرجت لبدعة ما. إذن هذه ستة قيود للمرأة، لو طبقتها لن تخرج امرأة اليوم. صح الكلام؟ إذن أنت قلت بأن المرأة تذهب إلى، لا، ستة قيود: واحد، تذكرة الآخرة. اثنين، الزي الشرعي. ثلاثة، إذن الزوج. أربعة، الاختلاط. خمسة، السفر. ستة، مناسبة بدعية. صحيح؟ يبقى أنا عندي ستة قيود، لو طبقتها لا تخرج امرأة اليوم. تجد النساء اليوم يخرجن بغير هذه القيود مطلقا. مسألة: هل يجوز زيارة المرأة أو الرجل عموما زيارة القبور، الذهاب إلى قبور المشركين، هل يجوز زيارة قبر مشرك؟ اللي هيقول لا هيحكم بقيام أولادكم على قبره باتباع الجنائز، مع ان احنا قلنا فرق بين اتباع الجنائز والزيارة. قول يا احمد، هتيجي من عند احمد. حديث صحيح مسلم، استأذنت ربي في ثلاث، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذا الحديث صحيح لإمام مسلم. قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فظل النبي عليه الصلاة والسلام يبكي على قبرها حتى أبكينا، يقول أنس حتى أبكينا جميعا. مفهوم؟ إذن هنا هل يجوز زيارة قبر مشرك للعظة؟ فإنها تذكركم الآخرة. صح الكلام؟ شيخ الإسلام له رسالة اسمها الزيارة الممنوعة والزيارة المشروعة. الزيارة الممنوعة والزيارة المشروعة. لو ما فهمتش الضوابط دي وحطيت كل حاجة في باب وعملت لها مفتاح، هتخلط ما بين المسائل. واضح الكلام؟ إذن هذا في اتباع الجنائز، بدع اتباع الجنائز، البدع التي تقوم على اتباع الجنائز. بعد ما بينا ما يجوز وما لا يجوز، هناك بدع في أمور اتباع الجنائز. أولا، البدعة الأولى، تجد الناس اليوم في اتباع الجنائز ترتفع أصواتهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هذه بدعة، لا إله إلا محمد رسول الله بدعة يا مفتري. أقول لك كما قال عبد الله بن عمر، واحد عطس جنبه فبيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أصلي على رسول الله ولكن لم يكن هكذا يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام دفن كثير من أبنائه، دفن من أصحابه، صحيح؟ بل الصحابة دفنوا نبينا عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يكن أحد منهم يفعل مثل هذه الأمور، لم يأتي دليل قط في مثل هذه المسألة. إذن هذا نص إيه؟ نص بالترك، ولو كان لنقلوه. صح الكلام؟ لو كان لنقلوه. اثنين، في مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن عمر مضى خلف جنازة فوجد الناس يرفعون أصواتهم بلا إله إلا الله، فقال أف بدعة. قال إيه؟ أف بدعة، هذه بدعة. عبد الله بن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام ودفن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما رأى مثل هذه الأمور. إن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر توفي في عهد عبد الملك بن مروان بعد ما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن عمر بعدها مات عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فرأى كل هذه الأمور، سنة النبي عليه السلام، ورأى سنة الخلفاء الراشدين، فقال أف بدعة. إذن رفع الأصوات هذه البدعة الأولى. والحسن البصري في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة رأى أقواما يرفعون أصواتهم، ثم خاطب من بجواره قال أما ترى هذه البدعة التي يفعلونها؟ إذن الحسن البصري أيضا قال أن هذه بدعة. الحسن البصري قال: أيها الناس اخفضوا أصواتكم فإن هذا مقام سكون. مقام مقام مقام سكون لا كلام. إذن البدعة الأولى هي ارتفاع الايه؟ ارتفاع الأصوات، وهذه لا تخلو منها جنازة الآن، نسأل الله السلامة والعافية. تعرف غربة السنة، ولا يعرف غربة السنة إلا أهل العلم وإلا أهل السنة. اثنين، من بدع اتباع الجنائز رفع السبابة، نصب السبابة. تجد كل من يمر على اتباع الجنائز تجده يرفع السبابة على أنها إشارة الايه؟ التوحيد. نصب السبابة إنما يكون عند التشهد، أو يكون عند الدعاء، أو يكون عند الدعاء للخطيب يوم الجمعة. أما نصب السبابة هكذا عند مرور واتباع الجنازة، هذه من البدع، هذه من البدع المستحدثة التي لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، من البدع في اتباع الجنائز أن تتبع الجنازة الآن بموسيقى، بموسيقى، نسأل الله السلامة والعافية. يعني انظر إلى المقام ويتبعها بموسيقى، فهذه حرمة على حرمة، نسأل الله السلامة والعافية. من البدع في اتباع الجنائز المضي هكذا ببطء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة، حديث أنس: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. خامسا، من بدع الجنازة التحامل على من يحمل النعش، التحامل على من يحمل النعش، فكل يريد أن يحمل النعش، ويتشغلون ويتخبطون ويتزاحمون، وقد تصل الأمور إلى أن النعش أصلا يقع على الأرض. وهذه أمور رأيتها بعين، رأيتها بعين. عبد الله بن عمر رأى مثل هذا وأنكر عليه، كما في مصنف ابن أبي شيبة، رأى مثل هذا وأنكر عليه. سفيان الثوري رأى مثل هذا وأنكر عليه، قال: فليحتمله من يحتمله ولا تزاحموه. اللي بيشيله خلاص، اللي يشيل خشبة كم واحد؟ ستة مثلا، خلاص لا تزاحمه، لا تزاحمه عليه، يقدر يشيلها أربعة يشيلوها، لا تزاحمه عليه. لكن يجي واحد يقول لك أجرني مش عارف إيه، أجرني، ويجي يشيل ده وده يشيل ده، مفهوم؟ هذا ليس مقام، ليس مقام هنا الأجر الذي تظنه، وإنما المقام هنا إن رأيت من يحتمل فاتركه، وانشغل أنت بالدعاء له مثلا، واضح؟ وبالتذكرة، لأن هذا مقام، مقام تذكرة، أنك الذي تحمله لا بد لا محالة أنه سيأتي وأنك تكون محمول، هذا أمر قضي لا محالة، كائن لك لا محالة، واضح؟ إذن هذه من بدع اتباع، من بدع اتباع الجنائز، نسأل الله السلامة والعافية. هل عندكم شيء من اتباع الجنائز أيضا؟ تفضل. الإيه؟ في اتباع الجنائز خلاص أنت عندك الأصل، هذا مقام كما قال ابن عمر، مقام السكون، مقام السكون. تفضل. وضع الإيه؟ وضع النعش، هذا يفعل، رأيناه في بلاد كثيرة من الفلاحين وفي الصعيد، أن يوضع النعش بعد أن صلي عليه، ويتبعون الجنازة إلى القبر يقرؤون عليه. هذه أيضا من البدع، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصنع مثل هذا من اتباع. ها، أم ده عندكم أنتم؟ أم الميت مثلا، أم الميت فقط، أو زوجته يعني، أو بنته مثلا، لازم امرأة ولا امرأة أو رجل تحت النعش؟ ليه؟ ده الطقس يعني عندكم، لازم تفضل ماشية. هنا ارتكبت أمران، الأمر الأول اتبعت الجنازة فهي آثمة. اثنين هذه ها لا دعك من الاختلاط ده حد فيه ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية، لكن إحداث مثل هذه المسألة واعتقادها دين هذه من البدع، أن يجعلونها يدخلونها في اتباع الجنائز هذه من البدع. إذا ذكرنا أمور اتباع الجنائز وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز والبدع التي تكون في اتباع الجنائز. قال البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. العيادة من العود أي زيارته، هذا معنى كلمة كان كلمة عيادة. في الصحيحين من حديث جابر قال عادني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زارني عليه الصلاة والسلام. قال عادني النبي عليه الصلاة والسلام لوجع كان بي، وفي رواية لحمة كانت بي، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم صب الماء عليه. واحنا تكلمنا في مسألة البركة، واضح هذا الكلام؟ إذن العيادة من العود أن يعاد المريض، وهذا على ما ذكرنا بأنه ليس فرض عين، ليس فرض عين على جميع المسلمين، وإنما هو فرض كفائي، لأن هذا مما يخفف الألم على المريض. وأنت تعرف من أصول الشريعة أن كل من ابتلي بشيء فذكر بمن يشاركه في الابتلاء يخفف عنه. ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم كان يوضع في رأسه المنشار فلا يترك حتى يكون فرقين ولا يرجعه هذا عن دينه، لا يرجعه عن دينه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره به، ذكره بمن سبق، فكذلك إنما تذكره بمن سبق، أو فلان ده فلان والله معلش كان في كذا وكذا، ده فلان ده كان عنده أمراض أنت يعني ما تجيش فيها حاجة خالص، ده أنت الحمد لله كذا وكذا. فهذا يكون من نوع الصبر مما يخفف على المريض. ومنها أيضا الدعاء، منها أيضا الدعاء له، ولا يكون الدعاء بقصد الجماعة، لا يكون الدعاء بالقصد الجماعي، ولكن إن جاء وفاقا لا بأس بذلك، لكن إن كان قصدا في الاجتماع هذه من البدع. ولكن إن جاء وفاقا فلان مثلا بيدعو، جلس مثلا يدعو لهذا المريض، فكل من كان جلوسا رفعوا أيديهم، فهذا جاء تبعا. الدعاء له لعل الله عز وجل يستجيب لداعي. ثلاثة من الحكمة في عيادة المريض، هذه مما يعود على المريض، ومما تذكره بالأجر الذي يكون له، ومما تذكره من الرفعة التي تكون له إن صبرت على ذلك، ومما تعلمه من أحكام المرض، تذهب إليه وتعلمه الأحكام في المسألة، يحتاج يعرف هيصلي إزاي، يحتاج يعرف يتوضأ إزاي، يحتاج يعرف يغتسل إزاي، يحتاج يعرف أمور القبلة، أمور الوضوء، أمور التيمم، تعلمه أحكام العبادة في مرضه، واضح؟ بأن ينشغل، تذكره بالله بأن ينشغل بالقرآن، ينشغل بالطاعة، طاعة الله عز وجل. أنت وانت قاعد كده انشغل بقى بقراءة القرآن، تعرف ممكن وانت قاعد القعدة دي مثلا تختم القرآن كم مرة، مفهوم؟ ممكن غير المرض ده ما كنتش تختم القرآن، تذكره بالطاعة، هذا مما يعود على على المريض، وهناك أشياء من حكمة عيادة المريض من الحكمة تعود عليك أنت، فتعرف نعمة الصحة، تعرف نعمة الصحة عليك، بأنك حينما ترى مريضا وتنظر إلى المرضى ثم ترجع إلى نفسك فتعرف نعمة الله عليك. نسأل الله السلامة والعافية. لزان تفضل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر باتباع الجنائز وكذا عيادة المريض، وذكرنا بأن هذا الأمر هو أمر كفائي ليس أمرا عينيا، فذكرنا بأن عيادة المريض منها من الحكم ما يعود على المريض وما يعود على الزائر الذي يزور نفسه. فذكرنا مما يعود على المريض: أولا الدعاء له، أن تدعو له. اثنين أن تنوي نية حسنة بأن هذا يخفف عنه ما هو فيه. وانت عندك حديث الذي رواه الإمام أحمد وهو أيضا في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل العمل، بص الحديث، أفضل العمل إدخال السرور على قلب مسلم. تخيل، أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب مسلم. يعني ممكن لقيت واحد بيعيط، عيل صغير بيعيط، فعيط ليه يا ابني؟ أصل وقع مني، مش عارف، راح أجيب علبة كشري وقعت مني وباظت مش عارف إيه. لو اديت له مثلا عشان يجيب، فرح، لعل الله يدخلك بها الجنة. ابن القيم عامل بحث في المسألة دي: لا تحقر سيئة فإنك لا تدري ما السيئة التي تجلب غضب الرب عليك، ولا تحقر حسنة فإنك لا تدري ما الحسنة التي يرضى بها عنك. كلام بقى يعني في غاية الأهمية. لا تحقر سيئة فإنك لا تدري ما السيئة التي تجلب غضب الرب عليك. أنت عارف رب آكل لربا ولكن قلبه يحترق من هذه الكبيرة التي يفعلها، صحيح؟ ورب فاعل لصغيرة ولكن يفعلها وهو لا يبالي، قد يجلب غضب الرب عليه بها. الثاني قد يتوب الله عليه. لا تدري ما هي السيئة التي تجلب غضب الرب وما الحسنة التي تجلب رضا الرب. قال ابن القيم في كلام رائع، قال: فانظر إلى امرأة دخلت جهنم في هرة ما سقتها ولا تركتها. دخلت جهنم في هرة، حبستها وما أكلتهاش. طب دي قطة يعني، إيه المشكلة؟ دخلت جهنم في. وانظر إلى عبد يزور أخاه لله يسأل عن ذلك، قال: أحبه في الله، أدخله الله الجنة. وانظر إلى عبد نظر إلى غصن شوك فنحاه عن الطريق، شكر الله له، أدخله الجنة. طب ده عمل إيه؟ يا أخي أنت لقيت إزازة مكسورة، رحت ماسكها ورحت حاططها على جنب. ممكن أنت خارج من بيتك إزازة مكسورة، رحت ماسكها كده ورحت حاططها على جنب. ممكن دي يشكر الله لك تكون سبب في إيه؟ في سعادتك في الدنيا والآخرة وأنت لا تدري. تروح يوم القيامة: فلان ادخل الجنة. بإيه؟ فاكر يوم لما خرجت ولقيت إزازة رحت ناحيتها جنب؟ بدي. مع إنه ممكن يكون بينفق وبيصلي وبيصوم وبيعتمر وبيحج وبيعمل واوا إلى آخره، لكن بيرائف نصها وبيعجب في ربعها ومش عارف الربع الثاني رايح في الانشغال. ممكن دي تدخله الجنة. لا تدري، لا تحقر حسنة ولا تحقر سيئا. قال فانظر إلى إبليس، اعترض على الأمر فخرج من رحمة الله، اعترض على الأمر فخرج من رحمة الله. لا تحقر سيئا ولا تحقر حسنة فأنت لا تدري. إذن من الحكم في عرض المريض أن هذا المريض تدعو الله له وتذكره برفعة الدرجات إن صبر، وأن له الأجر، لدرجة إن ابن أبي الدنيا يكتب كتاب اسمه فضل المرض، اسمه فضل، فضل المرض. عملت فيه خطبة قبل كده، لدرجة إن واحد بعد خطبة الجمعة بيقول لي أنا وإنت بتخطب كنت عايز أقول يا رب مرضني. شفت يا أخي المسلم، شفت الإسلام لما تقرأ النصوص فيه وتشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، تحس بانشراح، بانشراح. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له، كله له خير. يعني خارج من المسجد رجليك كسرت، ده خير خير، بس أنت بتعرفش أمره كله له خير. صح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسب الحمى فإنها تنفي، ها؟ تنفي، شوف، تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. شوف، كما ينفي الكير خبث الحديد. لا تسب الحمى. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة فقال مالك؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب بذنوب بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد. شوية سخونية ويتعب مش عارف ايه طول الليل، عمال ياخد مش عارف ايه ويعملوا له كم مداد، صح الصبح بقى كويس، بس انت ما تعرفش شويه السخونيه دي عملوا فيك ايه. انت ما تنظرش، ما تعرفش، انت بس ايه عندك عور، بتبص بعين المرض وما بتبصش لعين الثانيه بالرضا. واضح الكلام؟ واحنا في الخطبه اللي فاتت قلنا ايه، والحمد لله تملا الميزان. ايه معنى بقى الحمد لله تملا الميزان؟ واضح الكلام؟ إذن هذا مما يعود على المريض. تذهب تعلمه الأحكام، هو يريد أن يتعلم الأحكام في المرض، يسأل مين؟ ما يعرفش، تذهب إليه تعلمه ما هي هذه الأحكام، خاصة وأنت تعرف. وأمر يعود، أمور تعود عليك أنت من الشكر لله عز وجل. قال وعيادة المريض. نسأل الله أن يعافي كل مبتلى مسلم، ونسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قال وإجابة الداعي، هذه نقف عندها ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.